ومنها وها أهله قبل القتل كثرة السماء قرأ خلق بكثر الهاء فقال أهله القتل انتهى شرح بادها الكناية. وما الظلم يسقط ومن فصل قصرا على حزن وبعدت همز والنيل اخبرا. ومعنى هذا كلمة وما الظلم يسقط مطلق ذلك على المد المتصل، ونحن نعلم ان المد المتصل تعريفه ان يجتمع المد والهمز في كلمه واحده، فقد اتفق القراء الثلاثه الائمه ابو جعفر ويعقوب وخلف على مد متصل اربع حركات، يعني بروايه التوسط، وهذا معنى قوله ومده ليسقط. والذي بين لنا ان الكلام الان بخصوص المد المتصل قوله بعد ذلك ومن فصل اقترا على حزن. اذا ومده ليسقط ينصرف ذلك الى المد المتصل. ثم بين المد المنفصل بعد ذلك فقال ومن فصل اقترا على حزن. ومعنى هذا ان المسار اليه بالارض من ارض، ومن فصل اقترا على حزن المسار اليه بالارض من ارى وهو ابو جعفر والحارم ليعقوب. ومعنى هذا ان ابا جعفر ويعقوب قرأ النبت المنفصل بالقصد او بقصده حركتين، فقراءة ابن كثير والصوفي عن ابي عمرو. ومن فصل اقترا على حزن يبقى معنا في النبت المنفصل خلق العاشر، فخلق العاشر يقرأ النبض المتصل والمنفصل بمقدار أربع حركات، وبهذا يكون قد خالف روايته عن حمزة، حيث إن حمزة من طريق الكافرية وطريق الطيبة أيضا يقرأ بنبض المتصل والمنفصل ست حركات. أما خلق العاقل بعد أن صار إماما قرأ بتوسط المتصل والمنفصل أربع حركات، ومن فصل اقترا على حزن، وبعد الهمز والنون اقترا. اقترا الألف رمز لأبي جعفر، ومعنى هذا أن أبا جعفر قرأ حرف النون والمد البدل قرأهما بالقصد، فيقرأ هكذا إن الله على كل شيء قدير كقراءة حق، عليهم دائرة السوء كقراءة حق تماما. إن الذين آمنوا في المد البدل قرأ بالقصد كذلك، ولكن في حال الوقت على حرف النون في حال الوقت فله فيه القصد والتوسط والمد كباقي القراء او كقراءة الجماعة غير ورث. اذا ابو جعفر قرأ حرفي النون والمد البدن كقراءة حرف، بل كقراءة الأئمة السبعة أو الأئمة العشرة غير ورث. وهذا معنى قوله ومن فصل اقترا على حزن وبعد الهمز والنور اقترا. ونسأل الله تعالى التوفيق. أذكر إخواني بقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. ومعنى هذا أن الإمام من الأئمة الثلاثة إذا وافق أصله في الشاطبية كأن وافق أبو جعفر نافعا أو وافق يعقوب أبا عمرو البصري أو وافق خلف حمزة إذا وافقه على قراءته في الشاطبية فلا يذكر المؤلف له قراءة في الضرة المضيئة، ولكن إذا خالف أحدهم قراءة أصله فإنه يذكر قراءته في هذا المثل العظيم مثل الضرة المضيئة. ومثال ذلك قوله في البسملة: وبسمل بين السورتين أئمة، والمعنى أن أبا جعفر يبسمل بين السورتين البسملة بأوجهها الثلاثة، وبهذا يكون موافقا لقانون، ولكنه قد خالف ورثا في بعض أوجهه. ولم يذكر شيئا عن يعقوب لأن يعقوب يقرأ بالبسملة، والسكت والوصل كقراءة أبي عمرو البصري. ولم يذكر خلف العاشر لأن خلف يقرأ كقراءة حمزة بالوصل بين السورتين بدون بسملة، وله وجه آخر وهو السكت بين السورتين. وأيضا في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه، يقول المؤلف: وأرجه بال، والمعنى أن المشار إليه بالباء وهو ابن وردان قرأ قالوا أرجه وأخاه بقصر الهاء وعدم المد، وأسبع جد، والمعنى أن المشار إليه بالجيم من جد وهو ابن جماد قرأ بالإسباع قالوا أرجه وأخاه. ثم قال: وفي الكل فانقلا، والمعنى أن خلف العاشر يقرأ بالإسباع في الكلمات كلها فيقرأ قالوا أرجه وأخاه. ولم يذكر يعقوب لأن يعقوب قد وافق أبا عمرو على قراءة هذه الكلمة قالوا أرجئه وأخاه، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. ولذلك لا يجوز ولا يصح لإنسان أن يقرأ بقراءة إمام من هؤلاء الأئمة إلا إذا قرأ الشاطبية أولا، يقرأ الشاطبية أولا ويشرح الشاطبية أولا على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقرأ الدرة بعد ذلك، ثم يقرأ بالقراءات العشرة جميعها. أما إذا لم يقرأ كتاب الشاطبية فلا يستطيع أن يقرأ لإمام من هؤلاء الأئمة من طريق الدرة المضيئة. هذا ما أردت أن أنبه به طلاب العلم، علم القراءات. يقول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهمزتين من كلمة. والهمزتان من كلمة لهما ثلاثة أضرب: الضرب الأول مفتوحتان مثل أأنذرتهم، الضرب الثاني مفتوحة فمكسورة مثل أئنك، الضرب الثالث مفتوحة مضمومة مثل أنزل، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لساني هنا حقق يمينا وسهلا بمد أتى والقصر في الباب كلنا أآمنتم أخبر صد أئنك أأنت أئنك لأنت أد أأن كان فد واسأل مع أذهبتم إذ حلا وأخبر كلونا إن تكرر سوى إن تكرر إذا وأخبر كلونا إن تكرر إذا سوى إذا وقعت مع أول الجبت تسألا وفي الثاني أخبر حب وفي الثاني أخبر حب سوى العنكب عكسا وفي النمل الاستسهال قم فيهما كلا لثانيهما حقق يمينا والمعنى أن المشار إليه بالياء من يمين وهو روح عن يعقوب قرأ بتحقيق الهمزة الثانية أأنذرتهم أئنك أأنذر كقراءة حق تماما وقد وافقه على هذه القراءة خلف العاشر فيقرأ أيضا بتحقيق الهمزة الثانية في الأضرب الثلاثة ثم قال لسانيهما حقق يمينا وسهلا بمد أتى والمعنى أن المشار إليه بالألف من أتى وهو أبو جعفر قرأ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين فيقرأ هكذا أنذرتهم إنك أنذر وهكذا والقصر في الباب كلنا والمعنى أن المشار إليه بالحاء من كلنا وهو يعقوب قرأ بالقصر يعني لم يدخل ألفا بين الهمزتين فيقرأ رويه بتسهيل الثانية من غير إدخال فيقرأ أنذرتهم أئنك أنبئكم أما روح كما ذكرت قبل ذلك يحقق الهمزة الثانية وأيضا بدون إدخال ألف بين الهمزتين كما قرأ أبو جعفر والقصر في الباب كلنا لثانيهما حقق يمينا وسهلا بمد أتى والقصر في الباب كلنا أآمنتم أخبر طب والمعنى أن المشار إليه بالطاء من طب وهو رويس عن يعقوب قرأ قوله تعالى قال فرعون آمنتم به قال آمنتم له بسورة طه والشعراء بهمزة واحدة بعدها ألف على الإخبار كقراءة حفص تماما وقرأ روح كقراءته بهمزتين على الاستفهام وتحقيق الثانية فيقرأ قال أآمنتم له أو قال أآمنتم به بالتحقيق وقرأ كذلك خلف العاشر قرأ موافقا لحمزة بتحقيق الثانية أآمنتم وقرأ أبو جعفر بتسهيل الثانية قال أآمنتم به أو قال أآمنتم له أآمنتم أخبر طب أئنك لأنت أد والمعنى أن المسار إليه بالألف من أب وهو أبو جعفر. قرأ قوله تعالى: قالوا إنك لأنت يوسف بهمزة واحدة على الإخبار كقراءة ابن كثير في الشاطبية. وقرأ خلف العاشر وروح عن يعقوب قالوا أئنك لأنت يوسف بهمزتين مع تحقيق الثانية. وقرأ رويس بتسهيل الثانية قالوا أئنك لأنت يوسف. أأن كان فد، والمعنى أن المشار إليه بالفاء من فد وهو خلف العاشر. قرأ قوله تعالى: أن كان ذا مال وبنين بصورة نون والقلم، قرأها بهمزة واحدة على الإخبار، وبهذا يكون قد خالف حمزة في الشاطبية، لأن حمزة يقرأ أأن كان ذا مال وبنين بهمزتين. وقرأ يعقوب وأبو جعفر أيضا أن كان بهمزة واحدة، فاتفقوا جميعا على قراءتها بالإخبار أن كان ذا مال وبنين. أن كان فد، واسأل مع أذهبتم إذ حلا. واسأل، السؤال معناه الاستفهام، والاستفهام يكون بهمزتين، أما الإخبار يكون بهمزة واحدة. في قوله تعالى في سورة الأحقاف: أذهبتم طيباتكم، قرأت بالاستفهام يعني بهمزتين، أأذهبتم طيباتكم، قرأت هكذا للمشار إليهما بقوله إذ حلا. الألف رمز لأبي جعفر، والحاء رمز ليعقوب. وإذا أبو جعفر يقرأ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بين الهمزتين، فيقرأ هكذا: أذهبتم طيباتكم. وقرأ رويس: أذهبتم بتسهيل الثانية وعدم إدخال ألف بينهما. وقرأ روح عن يعقوب بتحقيق الهمزة الثانية: أذهبتم طيباتكم. وخلف لم يذكر، وعندئذ قرأ خلف بهمزة واحدة كقراءة حفص: أذهبتم طيباتكم. واسأل مع أذهبتم إذ حلا. وأخبر في الأولى إن تكرر إذا سوى، إذا وقعت مع أول الجد فاسألا. لما انتهى من الاستفهام المنفرد بدأ يتكلم على الاستفهام المكرر، وقد ورد ذلك في القرآن الكريم في 11 موضعا، في مثل قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. تكرر الاستفهام في الآية مرتين. وكذلك أيضا موضعان في الإسراء، وموضع في المؤمنون، وموضع في العنكبوت، وموضع في صوت النمل أولا، وموضع في صوت النمل، وموضع في العنكبوت، إلا أن موضع العنكبوت جاء في آيتين إنكم لتأتون الفاحشة أئنكم لتأتون الرجال. وأيضا في سورة السجدة وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. وموضعان في سورة الصافات وموضع في سورة إذا وقعت الواقعة وموضع في سورة والنازعات. إلا أنه في آيتين في قوله تعالى أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة. فهذا ما يسمى بالاستفهام المكرر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأخبر في نولى إن تكرر إذا سوى إذا وقعت مع أول الذبح فاسأل. والمعنى أن المشار إليه بالألف من إذا وهو أبو جعفر قرأ بالإخبار في الموضع الأول في جميع المواضع إلا ما استثني بعد ذلك. مثال ذلك في قراءة أبي جعفر يقرأ هكذا وإن تعجب فعجب قولهم إذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. يعني يقرأ بهمزة واحدة في الموضع الأول ويستفهم في الموضع الثاني على قاعدته. ولكنه قد استثنى موضعين. استثنى الموضع الأول في سورة الصافات في قوله تعالى أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. فاستفهم في الموضع الأول وأخبر في الموضع الثاني. وأيضا في سورة الواقعة أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. يعني استفهم في الموضع الأول وأخبر في الثاني. وهذا معنى قوله وأخبر في الأولى إن تكرر إذا سوى إذا وقعت مع أول الذبح فاسأله. أما الموضع الثاني في سورة الصافات أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قرأ بالإخبار في الموضع الأول والاستفهام في الموضع الثاني. وقد ذكرت أن الإخبار بهمزة واحدة والاستفهام دائما يكون بهمزتين. ثم قال بعد ذلك وفي الثاني أخبر حط سوى العنكبوت كفى. وفي النمل الاستفهام حم فيهما كلا. والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حط وهو يعقوب أخبر في الموضع الثاني فيقرأ هكذا وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون. يعني يستفهم في الموضع الأول ويخبر في الموضع الثاني. وهذا معنى قوله وفي الثاني أخبر حط. إلا أنه استثنى موضع العنكبوت فعكس فيه بمعنى أنه أخبر في الموضع الأول واستفهم في الموضع الثاني فيقرأ هكذا إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال لرويس. أئنكم لتأتون الرجال لروح. إذن أخبر في الموضع الأول واستفهم في الموضع الثاني. ثم قال وفي النمل الاستفهام حكم فيهما كلا، والمعنى أن المشار إليه بالحاء من حب وهو يعقوب استفهمت الموضعين في سورة النمل في قوله تعالى وقال الذين كفروا أهذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، استفهمت الموضعين. وأما خلف العاشر فقرأ بالاستفهام في الموضعين في جميع المواضع كقراءة حمزة، ولذلك لم يذكره على حد قوله فإن خالفوا أذكر وإلا فأهلنا. وقد انتهى باب الهمزتين من كلمة. باب الهمزتين من كلمتين. والهمزتين من كلمتين قد يتفقا وقد يختلفا. يتفقا في الفتح مثل جاء أمرنا، وفي الكسر من السماء إن كنتم صادقين، وفي الضم وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. همزتان من كلمتين اتفقتا في الفتح والضم والكسر. وحال اتفاق السهل الثاني إذ طوى، والمعنى أن المشار إليه بالألف من إذ، والمشار إليه بالطاء من طوى وهو رويس، والألف رمز لأبي جعفر. المعنى أنهما سهلا الهمزة الثانية فيقرآن هكذا حتى إذا جاء أمرنا من السماء إن كنتم، وليس له من دونه أولياء أولئك، وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يعني أبو جعفر ورويس يسهلان الهمزة الثانية. وأما روح وخلف العاشر يحققان الهمزة الثانية كقراءة حفص تماما. وحال اتفاق السهل الثاني إذ طوى، وحققهما كالاختلاف يعي ورا. والمعنى أن المشار إليه بالياء من يعي وهو روح عن يعقوب حقق الهمزة الثانية في المتفقتين والمختلفتين على السواء. والمختلفتان معنى هذا المختلفتان على خمسة أنواع أو على خمسة أضرب. الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة حتى تفيء إلى أمر الله، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. النوع الثاني مفتوحة فمضمومة. كلما جاء أمة رسولها. النوع الثالث، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة. النوع نشاء وصبناهم بذنوبهم، أو السفهاء ولا. الموضع الرابع مكسورة فمفتوحة، من السماء يوئتنا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. الموضع الخامس مضمومة فمكسورة، مثال ذلك يشاء إلى. فروح عن يعقوب حقق الهمزة الثانية في الهمزتين المختلفتين كقراءة حق تماما. وأما خلف العاشر أيضا فقد حقق الهمزة الثانية أيضا كقراءة حفص وكقراءة حمزة تماما. ولكن أبو جعفر ورويس سهلا الهمزة الثانية في المختلفتين، ولكن كيفية التسهيل إذا كانت الثانية مكسورة تسهل بين بين، مثال ذلك حتى تفيء إلى أمر الله. وإذا كانت الثانية مضمومة تسهل كذلك كلما جاء أمة رسولها. وإذا كانت الثانية مفتوحة بعد ضم تبدل واو، لو نشاء وصبناهم بذنوبهم. وإذا كانت مفتوحة بعد كسر تبدل ياء، من السماء يوئتنا. وإذا كانت مكسورة بعد ضم ففيها وجهان، التسهيل أو الإبدال واو، يشاء إلى أو يشاء ولا. هذه هي قراءة أبي جعفر ورويس عن يعقوب. وأما روح وخلف العاشر كما ذكرت فإنهما يحققان الهمزة الثانية بتوفيق الله تعالى. شرحت في الوجه الأول من هذا الشريط باب الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين، وبينت بفضل الله سبحانه وتعالى أن أبا جعفر ورويس هما يسهلان الهمزة الثانية في الهمزتين من كلمة أو الهمزتين من كلمتين، وأن روح وخلق العاشر يحققان الهمزة الثانية، وأن الهمزتين من كلمتين قد يتفقا في الفتح والضم والكسر وقد يختلفان، والهمزتان من كلمتين في حال الخلاف فيها خمسة أنواع: الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، الأولى مضمومة والثانية مكسورة، وضربت بذلك أمثلة وبينت أن الذي يسهل هما أبو جعفر ورويس، وأن خلف وروح يحققان الهمزة الثانية، ولكن التسهيل قد يكون بين بين، وقد يكون بإجبار الثانية واو وهي في المفتوحة بعد ضم، وقد يكون التسهيل أيضا بإجبار الثانية ياء إذا كانت مفتوحة بعد كسرة، وأن الثانية أيضا تسجل أو تبدل ياء ثالثا إذا كانت مكسورة بعد ضم مثل يشاء إلى. والآن بالله التوفيق أشرح باب الهمز المفرد. ومعنى الهمز المفرد يعني وقوع همزة واحدة في كلمة مثل يؤمنون. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وساكنه خطط حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم ترى، ورؤيا فأبغمه كرؤيا جميعه وأبدل يؤيد به ونحيا مؤبدلا، فذاك كرسته وناشية الرؤيا لبني لبطي شامئة خاطئا ألا، كذا ملئت والخاطئة ولئة فئة فأطلق له والخلق في موطئا ألا، ويحذف مستهدون والباب مع تطيطا مستكى الخاطين مستكئي ألا، كمستهزئ منشور خلف بدا وبر الأبغل كهيئة والمسيء وسهلا، أرأيت وإسرائيل سائل ومبدئ مع النائها أنتم وحقتهما حلا، بأما أجد باب النبوءة والنبي أبدل له والرؤد أبدل فيجملا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وساكنه حق حماه. ومعنى هذا أن الهمز الساكن يحققه المسار إليه بالحاء من حماه وهو يعقوب، ذلك لأن التحقيق هو الأصل، وبهذا يكون يعقوب قد خالف الصوفي عن أبي عمرو في الشافعية. وساكنه حقق حماه وأبدلا إذا غير أن بئهم ونبئهم فلا. والمعنى أن المسار إليه بالألف من إذا وهو أبو جعفر أبدل الهمز المفرد جميعه، سواء وضع في جزم مثل وإن لم تسكن حسنة تسوهم، وسواء كان في أمر مبني في فعل أمر مبني مثل وهيئ فيبدلها ويقرأ ويهيئ، وسواء كان في وسط كلمة مثل مؤمنون، وسواء كان في فعل مجذور مثل إنك منزل عليهم. ولم يستثن أبو جعفر إلا ثلاث كلمات، قوله تعالى أنبئهم بسورة البقرة، وقوله تعالى ونبئهم في الحجر وسورة القمر. استثنى أبو جعفر هذه الكلمات فلم يبدل الهمز المفرد في هذه الكلمات، وهذا معنى قوله وساكنه حق حماه وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم ترى ترى الإبدال في هذه الكلمات. وما عدا ذلك أبو جعفر يبدل الهمز المفرد. ثم قال ورؤيا فأدغمه فرؤيا جميعه وأبدل يؤيد ضد ونفي مؤجلا. ومعنى هذا أن أبا جعفر أبدل قول الله تعالى أحسن أساسا ورؤيا، وبعد الإبدال أدغم الياء في الياء فيقرأ هكذا أحسن أساسا ورؤيا. وكذلك أبدل أبو جعفر الهمز المفرد في كلمة الرؤيا سواء كان معرفا بأن أو خال من أن. مثال ذلك إن كنتم للرؤيا تعبرون فاصطب قد صدقت الرؤيا، يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك. ولكن أبدل الهمز أولا فصارت رؤيا، ثم أبدل الواو ياء وأدغم الياء في الياء فصارت رؤيا أو الرؤيا، أي لما وقعت في القرآن الكريم في قراءة أبي جعفر كما ذكرت في هذا البيت ورؤيا فأدغمه كرؤيا جميعه. وأبدل مؤيد جد ونحو مؤجلا. ثم بدأ يتكلم على الهمز المتحرك بعد متحرك، ومعنى هذا أن الهمز المفتوح بعد ضم في كلمة والله يؤيد بنصره في سورة آل عمران أبدلها المثار إليه بجد وهو ابن جماز عن أبي جعفر. أما ابن وردان فقرأها بتحقيق الهمزة والله يؤيد بنصره كقراءة حفص وغيره من القراء، وهذا معنى قوله وأبد يؤيد به. ثم فصل بالواو الفاصلة وقام ونحو مؤجلا. فذاك قل استهزي وناسية الرؤيا لبني لبطي سامئة خاسئا أنا. ومعنى هذا أن الهمز إذا وقعت مفتوحة بعد ضم وكانت تاء من كلمة فإن أبا جعفر من الروايتين يبدل هذه الهمزة واو الفارقة فيقرأ هكذا كتابا موجلا والمولكة قلوبهم ومن يوافر الله الناس بظلهم ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطانا. هكذا يجبر أبو جعفر الهمز المفتوح واوا بعد ضم بعد واو فريضة أن تكون تاء من كلمة، أما إذا كانت عينا من كلمة مثل فؤاد والفؤاد أو فؤادك فإن أبا جعفر لا يبدل هذه الهمزة لأنها عين من كلمة. وبهذا يقول أبو جعفر قد واسط ورثا من طريق الأزرق. فذاك قري استهدي وراثية، المعنى أن أبا جعفر أيضا يبدل الهمزة المفتوحة بعد كسرة ياء الخالصة في عدة كلمات ومواضع في القرآن الكريم، فبدأ يقال كذاك قري في قوله تعالى وإذا قرئ القرآن يقرأها أبو جعفر وإذا قري في سورة الأعراف وسورة الانتقام، وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ عليهم القرآن، هكذا يقرأ أبو جعفر. فذاك قرئ استهدي، استهدي في قوله تعالى ولقد استهزي برسل من قبل في سورة الأنعام والرعد والأنبياء، يجر الهمزة ياء الخالصة. فذاك قرئ استهزي وناسية، ناسية في قوله تعالى إن ناسية الليل في سورة يا أيها المزمل. فذاك قرئ استهزي وناسية الريا، ريا في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم رياء الناس في سورة البقرة والنساء والأنفال، رياء مقام رئاء. فذاك قل استهدي وناسية الرياء مضوي في قوله تعالى لنبغينهم في الدنيا في سورة النخل والعنكبوت، لنبغينهم بإجبار الهمزة ياء الخالصة حيث إنها مفتوحة بعد كسرة. كذاك قل استهدي وناسية الرياء لنبغي يبقي في قوله تعالى وإن منكم لمن ليبقين في سورة النساء. فذاك قل استهدي وناسية الرياء لبغي يبقي فانئة خاسئا ألا، فانئة في قوله تعالى إن فانية هو الأبطر، خاسئا في قوله تعالى ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير، ينقلب إليك البصر خاسيا في فات الملك. وهذا معنى قوله لبغي بطي فانئة خاسئا ألا، ألا الألف رمز لأبي جعفر. إذا أبو جعفر أبدل هذه الهمزات ياء الخالصة لوقوعها بعد كسرة، ثم قال بعد ذلك كذا ملئة والخاطئة وملئة فئة فأطلق له. والمعنى في قوله تعالى مليت حرفا شديدا بسورة الجن، قرأت أيضا بإجبار الهمزة المفتوحة ياء الخالصة، كذا ملئت والخاطئة ومئة فئة فأطلق له. يريد بذلك كلمة خاطئة، وكلمة أطلق يعني أطلق له في المعرف والمنكر في كلمة خاطئة في مثل قوله تعالى والمؤتفكات بالخاطية، وأيضا في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطية، المعرف والمنكر، وأطلق له في كم مسلئة، يريد بذلك سواء كانت مفردة كقوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 320 سنين، وسواء كان مسمى في مثل قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وأيضا كلمة فئة في قوله تعالى: كم من فئة قليلة فلما تراءت الفئتان قد كانت لكم آية في فئتين التقتا. وهذا معنى قوله: فأطلق له في المسمى والمفرد والمعرف والمنكر في كلمة خاطئة. كذا مرئة والخاطئة ومئة فئة فأطلق له. والخلق في الموطئ الألا والمعنى أنه اختلف عن أبي جعفر في قوله تعالى: ولا يكون موطئا قرأت موطئا وموطيا، يعني فيها الخلاف عن أبي جعفر بتحقيق المن موطئا وإجبارها ياء الخالصة موطيا. وهذا معنى قوله: والخلق في موطئ الألا. ثم قال بعد ذلك يتكلم عن الحذف فيقول: ويحذف المستهزئون والباب مع تطوي يدي، مع تطوي يدي متكا خاطير متكئ على. ومعنى هذا انه اذا رفعت الهمزه بعدها واو وقبلها كسرة فإن أبا جعفر يحذف الهمز ويضم ما قبل الواو. مثال ذلك: إننا نحن مستهزئون. وأيضا كلمة متكئون تقرأ عند أبي جعفر متكئون، يريدون أن يبتئوا، يقرأها يريد أن يبتئوا، يريدون أن يبتئوا، يقرأها أبو جعفر يريدون أن يبتئوا، بحذف الهم لأنها وقعت مضمونة بعد كسر وبعدها واو. ويحذف المستهزئون والباب، وأيضا ولا يكون موطئا ليواطئوا عدة ما حرم الله، تقرأ ليواطئوا عدة ما حرم الله. وأيضا في سورة الفتح: لم تعلموهم أن تتوهم. وفي سورة الأحزاب: وأرضا لم تطوها بحذف الهمزة. وهذا معنى قوله: ويحذف المستهزئون والباب مع تطويته متكلا، يعني في سورة يوسف عليه السلام: وأعتدت لهن متكلا وصلا ووصفا بحذف الهمز. ويحذف المستهزئون والباب مع تطويته متكا خاطيا، متكئي انا ويحجبني التهجير والباب ما اعطت اليد مستكى الخاطين متكئي هذا رمز لابي جعفر اولا او انا هو رمز لابي جعفر ولكن المقصود انه يحجب ايضا كلمه متكئين فيحجب الهمزه ويقراها متكئين وخاطئين يحذف الهمز ايضا ويقرأها خاطئين اينما وقعت في القرآن الكريم وهذا معنى قوله ويحذف المستهزئين والباب مع تطويضا متكى الخاطير متكئ الى او الى فمستهزئ منصورا فمستهزئ في مثل قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين تقرأ أيضا عند أبي جعفر بحذف الهمزة إنا كفيناك المستهزئين فمستهزئ منصورا خلف البدا والمعنى في قوله تعالى أن نحن المنشئون قرأت المنشئون أي المنشئون بخلق عميد وردان المسار إليه بقوله ومنشئ خلق خلق بدا كمستهزئ منشئون خلق بدا يعني الباء رمز لابن وردان عن ابي جعفر يفيد ذلك ان ابن وردان عن ابي جعفر له في كلمه منشئون التحقيق والحج منشئون او منشئون وهذا معنى قوله كمستهزئ منشئون كنت بدا ثم بدأ أيضا في حذف الهمز والتشديد فقال وجزء الأفضل كمستهزئ منصور خلف بدا وجزء الأفضل كهيئة والنسيء وسهلا ومعنى هذا أن أبا جعفر يحذف الهمز ويثبت الزاد في قوله تعالى ثم اجعل على كل جبل منهن جزا وايضا في سوره الكفر لكل باب منهن جزء مقصور وفي سوره الكفر وجعلوا له من عباده جزا وكذلك كلمة هيئة في سورة آل عمران وسورة المائدة قرأت أيضا بالإدغام كهيئة الطير في السورتين وهذا معنى قوله وجزء الأرض كهيئته والمسيء في سورة التوبة يقرأ أبو جعفر أيضا إنما المسيح زيادة في الكفر بإدغام الهمزة ياء وإدغام الياء في الياء إنما المسيح زيادة في الكفر وهل أدرى المسيح وسهلا وسهلا أرأيت وإسرائيل كائن ومد إبر ومعنى هذا أن كلمة رأيت إذا وقعت بعد همزة الاستفهام مثل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فإن أبا جعفر يفهم الهمزة في مثل هذه الكلمات التي يقعد بعد همزة الاستفهام وكذلك أبو جعفر يفهم الهمزة في كلمة إسرائيل أينما وقعت مع المد والقصر والقصر حركتين والمد أربع حركات في قراءة أبي جعفر فيقرأ هكذا يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل أرأيت يا إسرائيل سائل ومعنى هذا أن كلمة تأمل أينما وقعت في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى وتأمل من آية وتأمل من قرية وتأمل من دابة لا تحمل رزقها فإن أبا جعفر في مثل هذه الكلمات وقد وردت في القرآن الكريم في سبعة مواضع يقرأ بإبدال الياء همزة مع المد والكسر والتسكين فيقرأ هكذا وتاهل من قرية وتاهل من آية وتاهل من دابة فقراءة ابن كثير في الشافعية يقرأ أبو جعفر هكذا بالمد والتسكين وهذا معنى قوله وسهلا أرأيت وإسرائيل شاء ومد إذ مع اللائها خلق ومعنى هذا أن أبا جعفر أيضا يقرأ كلمة والله هي إسرة بتسهيل الهم وهز الياء وأيضا في سورة الأحزاب إن الله وفي سورة المجادلة كذلك يعني كلمة الماء أينما وقعت فرأها أبو جعفر بتسهيل الهم وحذف الياء وكذلك كلمة ها أنتم فرأها أبو جعفر بتسهيل الهمزة مع إثبات ألف فقراءة قابول عن نافر وهذا معنى قوله مع اللائها أنتم ثم قال وحطت هنا حلا ومعنى هذا أن المثار إليه بالحاء من حلا وهو يعقوب فرأى بتحقيق كلمة الماء فقرأها والماء يئسنا يعني بتحقيق الهمزة في هذه الكلمة أينما وقعت وكذلك قرأ يعقوب بتحقيق الهمز في قوله تعالى ها أنتم كقراءة حفظ تماما مع حفظ الياء الواقعة بعد الهمزة في جمل الماء ثم قال لئلا أجد بعد النبوءة والنبي أجد له والذئب أجد فربنا أجد أن أجد رمز لأجد جعفر وبعد هذا أجد أبا جعفر قرأ لأجد يكون في البقرة والنساء والحديث لئلا بتحقيق الهمزة وبهذا يكون قد خالف لفظا وكذلك ايضا قرأ ابو جعفر يا ايها النبي وخاتم النبيين ويقتلون الانبياء قرأ بالياء الخالفة يعني بإبدال الهمزة ياء في كلمة النبي والنبيين والانبياء. وكذلك ايضا قرأ ابو جعفر والحكم والنبوة مكان والنبوءة والنبوة. وبهذا يقول ابو جعفر قد خالف نافعا، لان نافعا يقرأ هذه الكلمات بإصدار الهمزة ياء النبي او الانبياء او النبوءة. وهكذا ثم قال والذئب أكل فيدمر. ومعنى هذا أن خلف العاقل أكثر الهمزة في كلمة الذئب أينما وقعت في سورة يوسف موافقا لورث والكساء والتوفي. فبهذا قد خالف روايته عن حمزة، لأن حمزة لا يدمر إلا عند الوقت فقط، وأما خلف أكثر وقتا ووقتا.